وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هل نحن فعلا نعتبر أن المشي على الأرض هونا مقياس من مقاييس عباد الرحمن؟ والعجيب أن هذه الصفة سبحان الله قضية المشي وردت في القرآن في أكثر الموضع، فتجد مثلا لقمان عليه السلام يقول لابنه واقصد في مشيك، واقصد في مشيك يعني امشي هونا واغضض من صوتك. وتجد أيضا في سورة الإسراء ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني هذه الصفة السلوكية التي البعض منا لا ينتبه لها هي صفة لها دلالة، لها دلالة على صاحبها. وهذا يجعلني أشير إلى مسألة قد لا تكون مرتبطة بموضوعنا مباشرة لكنها مفيدة للآباء وللمربين وللجميع، ما يسميه البعض بدلالات الصفات أو الأفعال، وقد يطلق عليه البعض ما يسمى بانحراف الزاوية. يعني المشي على الأرض هونا أو الإنسان أسرع لا يعني أنه قد أثم، لكن تدل على عقل صاحبها. يعني هذه بعض الصفات التي عند بعض الناس عادية، نعم لا يلتفت لها، هي تدل على داخل صاحبها.